وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها. إذن المؤلف عليه رحمة الله يرى أن الأيام التي يذبح فيها وينحر فيها هي ثلاثة أيام فقط، وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء وجماهير العلماء، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، يرون أن الأيام التي يشرع الذباحة فيها هي ثلاثة أيام فقط، يوم النحر واليوم الذي يليه وهو أول أيام التشريق واليوم الثاني من أيام التشريق، فتكون الأيام ثلاثة. واستدلوا بقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قالوا هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الأيام المعلومات، ومعروف أن أقل الجمع هو ثلاثة. قالوا إذن الأيام المعلومات التي يذبح فيها هي ثلاثة أيام، ولا يقال أنها أكثر من ذلك، بل هي ثلاثة أيام لأن أقل الجمع ثلاثة. وأكدوا ذلك بالحديث المشهور الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وهذا الحديث حديث مشهور وإن كان منسوخا، لأن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قالوا إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث يدل على أنه لا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية فيه، كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره. وفي الحقيقة هذه النصوص التي ذكروها ليست قوية في محل الشاهد، وإن كان كما ذكرنا أنه مذهب الجمهور. أقوى ما يستدل به في هذه المسألة على أن أيام الذبح ثلاثة أيام هو ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فتاوى الصحابة رضي الله عنهم صحت عن علي وعن أنس، وكذلك جاء عن ابن عمر، جاء عنهم بأسانيد صحيحة أن أيام النحر ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده. فعن ابن عمر رضي الله عنه في موطأ الإمام مالك جاء بإسناد صحيح، كان يقول ابن عمر الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، يعني ذبيحة الأضحية تكون في يومين بعد العيد، اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني من أيام التشريق. وجاء أيضا عن علي، فعند الطحاوي في كتابه أحكام القرآن كان علي رضي الله عنه يقول النحر ثلاثة أيام، وهكذا أنس بن مالك كما عند الطحاوي في أحكام القرآن بسند صحيح كان يقول الأضحى يوم النحر ويومان بعده. الطحاوي عندما ساق هذه الآثار عن الصحابة قال ولا نعلمه روي عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المعنى خلاف هذا القول، يعني لا يعرف عن أحد من الصحابة ولم يرد بسند صحيح أن أحدا خالف هؤلاء الذين ورد عنهم أن أيام النحر ثلاثة أيام، يوم العيد ويومان بعده، علي وهو خليفة الراشد، وابن عمر وهو من فقهاء الصحابة، وكذلك أنس وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كلهم من فقهاء الصحابة إلا أن عليا خليفة راشد، وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين. إذن هذا هو الدليل على ما قرره المؤلف عليه رحمة الله، وهو ما ورد عن الصحابة. بقي ما يتعلق بباقي الأقوال، ما هي الأقوال في هذه المسألة؟ هذه المسألة فيها عدة أقوال، قد تصل هذه الأقوال إلى خمسة أو إلى ستة أقوال. أشهر هذه الأقوال هو قول الشافعي، لأن الشافعي هو الذي انفرد وخالف الجماهير، فذهب إلى أن أيام الذبح أربعة أيام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. وأقوى ما يستدل للشافعي رحمه الله حديث جبير، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل أيام التشريق ذبح، وكل أيام التشريق ذبح. قالوا هذا نص صريح في المسألة أن أيام التشريق الثلاثة يذبح فيها، فتكون الأيام العيد وثلاثة أيام وهي أيام التشريق. والجواب عن هذا أن هذا الحديث لو صح لكان حجة فاصلة في هذه المسألة، لأنه إذا جاء النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو الذي يؤخذ به ولا يعارضه شيء، ولو أفتى بعض الصحابة فيقال اجتهدوا رضي الله عنهم، لكن هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ لأن مدار هذا الحديث على سليمان بن موسى الأشدق. هذا الحديث يرويه سليمان بن موسى عن نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم. فإذا نظرت ستجد أن الصواب في هذا الحديث أنه منقطع ولا يصح، بل وستجد أن هذه الزيادة بعينها وهي في كل أيام التشريق ذبح ليست زيادة محفوظة، وهذا ما قرره أيضا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، فقد ذكر أن هذه الزيادة في كل أيام التشريق ذبح، وهذه هي الشاهد، قال ليست بمحفوظة، إنما المحفوظ في الحديث منى كلها منحر. هذا هو الصواب في الحديث، منى كلها منحر، وليس فيه ما يتعلق بوقت الذبح. وستجد أيضا أن هذا الحديث روي بعدة طرق مختلفة، وكثرة الاختلاف في هذه الأوجه يشعر بأن هذا الحديث حديث مضطرب، وهذا أيضا ما قرره ابن عبد البر رحمه الله، وكذلك قرره ابن التركماني. ابن عبد البر في كتابه التمهيد وفي كتابه الاستذكار حكم على هذا الحديث بأنه مضطرب، وكذلك ابن التركماني الحنفي في كتابه الجوهر النقي الذي هو تعليق على سنن البيهقي. فلا شك أن القول بضعف هذا الحديث هو الصواب، ولهذا ممن ضعفه البزار وابن عبد البر وكذلك الطحاوي، وأيضا أشار إلى ضعفه غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن حجر. إذن الصواب مذهب الجماهير أن أيام الذبح ثلاثة أيام فقط، يوم العيد ويومان بعده. وهناك أقوال أخرى كقول ابن حزم، وهو في الحقيقة قول بعيد، يرى أن الذبح يستمر طوال شهر ذي الحجة، يعني شهر ذي الحجة كله عند ابن حزم يقع فيه الذبح، ولا بأس من الذبح حتى يدخل شهر محرم فينتهي بظهور هلال شهر المحرم. وقول رابع في المسألة، وهو من مفردات ومن قول ابن سيرين رحمه الله، ذهب أن النحر خاص بيوم العيد. والصواب كما قررنا آنفا هو مذهب الجماهير، جماهير العلماء، أن الذبح فقط يوم العيد ويومان بعده. قال المؤلف عليه رحمة الله: وأفضل أيام النحر أولها، ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. يعني كأنه يقول من حيث الاستحباب يستحب أن يكون الذبح في وقت الضحى، فإذا لم تذبح في اليوم الأول الذي هو يوم العيد في وقت الضحى فاصبر إلى اليوم الثاني في وقت الضحى واذبح في وقت الضحى. ما هو وجه الاستحباب في هذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح في هذا الوقت بعد أن صلى العيد، وكان الوقت وقت ضحى، ذبح ذبيحته عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن يكون هذا هو الأصل في الاستحباب، أنك تذبح في وقت الضحى، إما اليوم الأول، فإذا فاتك اليوم الأول انتقلت إلى الضحى من اليوم الثاني إلى قبل الزوال. وفي الحقيقة قد مرت هذه المسألة وقلنا إن الأمر فيه سعة، إن ذبح في النهار إن ذبح في الليل فلا بأس ما دام أنه يذبح في هذه الأيام الثلاثة. وقد مر معنا أيضا أن المالكية من مفردات مذهبهم أنهم يرون أنه لا ذبح في الليل، يرون أن من ذبح بليل أو أهدى بليل لم يجزه، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل وقلنا هو من مفردات المذهب والصواب مع الجمهور.